أما السؤال الأخير لأخينا يقول: حدثونا عن ابتلاء المسلم في الدنيا بالمرض والفقر. هذا أمر أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل. الله أكبر. يبتلى المرء على قدر دينه، إذا كان في دين الصلاة شدد عليه في العدل في البلاء، والله نبه على هذا في آيات كثيرة. قال سبحانه وتعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. الحسنات النعم، والسيئات المصائب لعلهم يرجعون، يعني يرجعوا إلى طاعة الله وإلى التوبة إليه وإلى النظر فيما ينفعهم إلى غير ذلك. نعم نعم. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصالحين. والآية في هذا معنى كثيرة، بين سبحانه يبتلي عباده بحكم وأسباب. الله أكبر. والله جل وعلا يختبر عباده، فمن شكر صارت العاقبة حميدة، ومن كفر صارت العاقبة وخيمة. ولهذا قال فتنة، يعني اختبارا. أبلغكم الشيء في الفتنة، يعني اختبارا وامتحان. فكن أنت عبدا صالحا، إذا ابتليت اصبر وصابر واجتهد في طاعة الله وأدي الحق الذي عليك حتى تكون بهذا الابتلاء ناجحا موفقا. اللهم المستعان. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.